السؤال السادس يقول في صفحة 224: جاء في الحديث: سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. هل لفظة أرجو أفضل وأعم من لفظة أتمنى؟ وما الصحيح؟ هل نقول أرجو أو نتمنى؟ يعني قال بعض أهل اللغة أن التمني في الشيء الذي لا يفعل أو لا يعني يتحقق أو لا يكون معه عمل، وأما الرجاء فإنهما عمل، الطمع في شيء مع العمل والاجتهاد له، فهذا هو الفرق، والله تعالى أعلم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أقوم الناس بالعمل وأقوم الناس بالطاعة لله عز وجل وأعلم الناس بالله وأتقاهم لله صلى الله عليه وسلم، فهو قام بحق الرجاء والخوف والحب وقام بأمور العبادة على أتم قيام صلوات الله وسلامه عليه. أما نحن يعني ماذا نقول أرجو أو نتمنى؟ يعني بعض أهل اللغة يعني يقول التمني هو الذي يعني يكون مع عدم الفعل أمنيات، ومنه قوله: وتمنى على الله الأماني الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وأيضا ذكر الله عن أهل الكتاب أنهم يتلونه أماني، فالأماني يعني يتلونه من غير تدبر، يتلون القرآن من غير تدبر ومن غير تفهم، وأيضا يتلونه من غير عمل. فيعني إذا نظرت إلى هذا عرفت أن الرجاء يختلف. فالله عز وجل يقول: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، إلا أماني. وأيضا يقول الله عز وجل عن المنافقين: وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فالأماني التي عليها أهل الكتاب الذين أعرضوا عن الشرع أنهم يقرؤون من غير عمل ويقولون بأفواههم وهم كاذبون، فلا يتعلمون ولا يعملون، فقط أماني، يتمنون على الله الأماني، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يدلك على أن الإنسان لا يكون كحاله كحالهم، يتمنى على الله الأماني ويتخرص ويكذب ويعني يتلو من غير عمل أو من غير إتباع بالعمل. فهذا يعني والله أعلم هو معنى الأماني بخلاف الرجاء. الرجاء يكون معه عمل، ولهذا قال الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فليست المسألة أماني وأمنيات من غير عمل. وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلا بد التفريق بين من يتمنى من غير عمل ويعني يقول: أنا سيغفر لي، أنا سيحصل لي الجنة، أنا في الجنة، أنا كذا، ولا يعمل ولا يجتهد. فهذا حال المنافقين وحال كفرة أهل الكتاب: ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. أما المؤمن فهو يعمل، يعني شوف سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فيرجون رحمة الله، ماذا فعلوا؟ قال: آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، هذه أعمال. والكفار قال عنهم: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، ما عندهم رجاء للجنة ولا أمل بها، نسأل الله العافية والسلامة. فأما المؤمن يعني يعمل، ولذلك قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يدعون ويجتهدون، اللهم اجعلنا منهم يا رب. وفي سورة فاطر: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يرجون هنا الرجاء مع عمل ولا مجرد أمنية؟ مع عمل، يتلون القرآن ويقيمون الصلاة وينفقون سرا وعلانية. فهذا الفرق والله تعالى أعلم بين كلمة أرجو وأتمنى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.